الحمد لله موصولا كما وجبا، فهو الذي برداء العزة احتجبا، الباطن الظاهر الحق الذي عجزت عنه المدارك لما أمعن الطلبا، علا عن الوصف من لا شيء يدركه، وجل عن سبب من أوجد السببا، والشكر لله في بدء ومختتم، والله أكرم من أعطى ومن وهبا. ثم الصلاة على النور المبين، ومن آياته لم تدع إفكا ولا كذبا، محمد خير من ترجى شفاعته غدا، وكل امرئ يجزى بما كسبا. صلى عليه الذي أهداه نور هدى، ما هبت الريح من بعد الجنوب صبا. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، بدران من بعده للملة انتخبا، وبعد عثمان ذو النورين ثالثهم، من أحرز الموجود المجد موروثا ومكتسبا. وعن علي أبي السبطين رابعهم، سيف النبي الذي ما هزه فنبا، وسائر الأهل والصحب الكرام، فهم قد أشبهوا في سماء الملة الشهباء. حياكم الله وبياكم إخوة التوحيد في هذه المجالس، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصا في سبيله، وأن يوفقنا لكلام الحق وقول الحق، وأن يجعلكم ممن يستمعون أحسن الحديث فيتبعونه. طبعا كلامنا اليوم حول مسألة تطرح بين الفينة والأخرى، وقد أخذت من حياة المسلمين في المهتمين في جانب العلم والعقيدة حيزا كبيرا، حيث انبرى لأهل الكفر والشرك والطغيان علماء السوء، أحبار الطواغيت، دعاة الضلالة، محاربين ومنافحين عن حكامهم المشركين الذين ندوا الله تبارك وتعالى في حاكميته وشريعته، فجعلوا أنفسهم أربابا من دون الله، فوضعوا لهم الأحكام وسنوا لهم القوانين. المرجئة أيها الإخوة، لا يخفى عليكم خطرهم وضررهم على المسلمين، فقد حذر منهم السلف رحمه الله. وإن كان الخوارج خطر، ولكن خطر المرجئة أشد وأعم وأعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: معلوم أن الخوارج هم مبتدعة مارقون، كما ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة ذمهم والطعن عليهم، وهم إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه، وجعلوا من خالف ذلك كافرا اعتقادهم أنه خالف القرآن. فمن ابتدع أقوالا ليس له أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا، كان قوله شرا من قول الخوارج. ولهذا اتفق السلف والأئمة يا أخوة، هل الصوت مسموع؟ نعم أخي، نعم. أين وقفت؟ بارك الله فيكم، لأني كنت مسترسلا في الكلام. سمعتم كلام شيخ الإسلام رحمه الله؟ كان واضحا؟ نعم شيخ، نعم. جميل، جميل جدا. فقلنا أنه المداخلة والحدادية والجامية وأمثال هؤلاء من أهل البدع الذين يدافعون عن الطواغيت ويرقعون لكفرهم وشركهم بالله، فأقوالهم شر من أقوال الخوارج. وأيضا قال الإمام محمد بن الحسين رحمه الله تعالى، كما أورد ذلك الآجري عنه: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله تعالى وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. وعن الإمام الحميدي رحمه الله قال: سمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. قال محمد بن الحسين: من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم. أورده الإمام الآجوري في كتاب الشريعة المجلد الثاني صفحة 639. الشاهد أحبتي من هذه الأقوال التي ذكرناها الآن، وهنالك أقوال كثيرة تحذيرية من السلف رحمهم الله خرجت ليبينوا ضلال هذه الفرقة التي لها نابتة في كل زمان ومكان، وقد نبتت نابتة المرجئة والجهمية في زماننا عند فرق كثيرة، منها ما يقال بالألبانية أو فرقة المداخلة أو الحدادية، ومن حدا حدوى ومن حدا حدوى هذه الفرق وقال بقولهم والله المستعان. إن هؤلاء جعلوا الإيمان فقط بالقول أو القلب وأخرجوا العمل، فقالوا كل عمل وإن ورد النص بكفره فهو كفر عملي لا يخرج عن الإيمان لا يخرج عن الإسلام، قالوا هذا يسمى بالكفر العملي، وعندهم الكفر العملي لا يخرج عن الملة بإطلاقه. ولا شك أن هذا الكلام باطل، أن هذا الكلام باطل. لذلك حينما ذكر بحضرة الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يخرج الإنسان من الأعمال إلا ترك الصلاة، فقال له الإمام أحمد أسكت، من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر أو فقد كفر. فرد الإمام أحمد رحمه الله هذه المقولة ولم يتقبلها. هذه النقطة الأولى، أن خطر المرجئة عظيم وخطر الجهمية عظيم، فلا بد من الحذر من هؤلاء. ثانيا، أن هؤلاء اتهموا مخالفيهم بالغلو، فسموا كل فابتدعوا أقوالا وضعوا أصولا، كل من خالفهم في هذه الأصول وفي هذه الأقوال قاموا بتبديعه وتفسيقه وتضليله وشن هجمة عليه وذكره بسوء، وهذا معلوم واضح عند كل إنسان. حتى سمي هؤلاء المداخلة بغلاة التبديع لكثرة تبديعهم لمخالفهم، فلم ينجو منهم أحد، حتى إنهم بين أنفسهم تفرقوا إلى فرق وانقسموا إلى أحزاب هؤلاء المداخلة، ويمتازون بسوء الخلق والأدب. وارجعوا إلى مشايخهم فإن الأدلة على ذلك مستفيضة مقروءة مسموعة مرئية والله المستعان. وأيضا يمتازون بالسرقة العلمية، فإنهم يقولون أقوالا ليست لهم وينسبون لأنفسهم كتبا ليست لديهم. على كل حال، هذا ليس محل البحث، ولكن لنظهر هشاشة هؤلاء وأنهم لا يمثلون السلف لا بالأمانة العلمية ولا بالخلق ولا بالعقيدة، وليس للسلف علاقة بهؤلاء البتة أبدا. هؤلاء إنما وجدوا دفاعا عن حكم الطواغيت. وهذه مقدمات يا أخوة نقدمها لا بد منها قبل الولوج في صلب الموضوع. لا بد للمسلم أن يكون على دراية بهذه المقدمات، أن يستصحبها معه، لأنها مهمة جدا من الأهمية بمكان. نعم، فإذا هؤلاء إنما وجدوا دفاعا عن الطواغيت، وجدوا دفاعا عن الطواغيت. وكذلك فإنهم مغالون بخصومهم، كل من خاصمهم اندفعوا إلى تضليله وتبديعه والتحذير منه دون النظر هل انتفت فيه الموانع وتوفرت فيه الشروط. ولكن حينما تجدهم على النقيض من ذلك مع طواغيتهم وأسيادهم وأربابهم وآلهتهم الحكام، فكلما نبين لهم كفرهم وشركهم فإن عجزوا عن رد البرهان بالبرهان والحجة بالحجة، ماذا قالوا؟ قالوا هل توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع؟ سعوا بكل جهد وبكل وسيلة لدفع تهمة التكفير عن آلهتهم وعن أربابهم الحكام، قاتلهم الله. إذن هم مغالون بتبديع خصومهم ومخالفيهم. هذه صفة موجودة عند المداخلة بالخصوص، عند المداخلة. نعم، وسيأتي الكلام أيضا عن الحدادية إن شاء الله. النقطة الثالثة يا أخوة، المقدمة الثالثة، سبب ضلال الحدادية أو سبب ضلال الفريقين هو تحريف النصوص عن مواضعها، سواء المداخلة أو الحدادية. أما المداخلة فهم عالة على الأمة والله المستعان، هؤلاء يعرفون بالقوة والشدة على أهل القبلة، وأما أمام أهل الأوثان تجدهم منبطحين راكعين ساجدين. لا يستطيع أحدهم أن يقول كلمة الحق، بل إذا رأى رافضيا أو رأى ملحدا أو رأى يهوديا أو نصرانيا وإن كان محاربا في منتصف الطريق فإنه طأطأ رأسه وحاد عن الطريق ليترك لهذا الكافر المجال لكي يأخذ الطريق، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حالهم، يقدمونهم في الكلام ويحسنون مذهبهم ويصححون دينهم، ودائما يحاولون أن يصوروا في المجتمعات أن هؤلاء الكفار أصدقاء وليسوا بخصوم، رفقاء وليسوا بأعداء. هذا كله إن دل على فساد عقيدة هؤلاء، وهم على نقيض من عقيدة السلف، فلا بد من هذه المقدمة. أما المداخلة فإن هؤلاء لا يوجد عندهم أمانة علمية في النقل البتة حينما ينقلون أقوال العلماء، ورأينا ذلك في مناظراتهم ومناقشاتهم حينما كنا نناقشهم ونواظرهم. مشايخنا وعلماؤنا وإخوتنا كانوا ماذا يفعلون؟ يقولون قال ابن كثير كذا وقال ابن القيم كذا، فيذكرون شروطا وقيودا هي غير موجودة أصلا في أقوال العلماء. يقولون بأن ابن كثير رحمه الله قد قيد الكفر بالاستيلاء القلبي أو بالجحود أو بالتعب، فحينما نعود إلى كلام ابن كثير في موضعه نجد هذا القيد. قد افتروا على العلماء. وهؤلاء أيضا هؤلاء المداخلة انطلقوا من نصوص نزلت في حكام المسلمين قالوها في المرتدين والمشركين، والله المستعان. وافقوا الخوارج في هذا الأصل، الخوارج انطلقوا نصوص نزلت في المؤمنين فأنزلوها بالكافرين. أما المداخلة الذين هم خوارج زمان جدد الغلاة في التبديع والتفسيق والتضليل، كذلك انطلقوا من نصوص أي أحاديث أمر بها الله تبارك وتعالى وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الوحي عن السنة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالسمع والطاعة لولاة المسلمين هي في من انقاذ للشريعة، فجعلوها في الطواغيت المنقادين للقوانين الغربية والإفرنجية العلمانية الإلحادية الديمقراطية، والله المستعان. فإذا هم وافقوا الخوارج في هذا الأصل. هذه مسألة. أما سبب ضلال الحدادية قاتلهم الله، هذه الفرقة الجديدة التي ظهرت في الساحة، ما هي هذه الفرقة إلا هدم للمتأخرين، فإنهم هدموا تعب وجهد المتأخرين فجعلوا وجودهم كعدمهم. كلما تذكر لهم مقولة تقول أن كلام السلف المراد من كلام السلف في هذا الموطن وفي هذا الموضع كذا وكذا، وقالوا أين الدليل؟ قلنا قد نقل ذلك شيخ الإسلام أو ابن القيم أو الذهبي أو أحد الأئمة رحمهم الله أو ابن عبد البر أو غيرهم، فقالوا هذا لا يؤخذ به لأنه ليس من السلف. طيب إذن كيف نفهم كلام هؤلاء؟ كلام أحمد، كلام الثوري، كلام الأوزاعي، كلام مكحول، كلام طاووس، كلام هؤلاء العلماء؟ قالوا نفهمه بفهم الفلاني والعلاني، وأترفع عن ذكر أسماء هؤلاء الأقزام الأشرار الأغرار، أترفع عن ذكر أسمائهم. حتى رأيت مقطعا لأحد هؤلاء الزنادقة يسأل أن ابن تيمية رحمه الله ينقل في مجموع الفتاوى أن الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر الخلفاء على زمانه، وهذا موجود صحيح، فقال هذا كلام فارغ، قال هذا كلام فارغ والله المستعان. انظر كيف أنه يريد أن يهدم إمام أجمع أمة الإسلام على إمامته وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كلام من؟ كلام رجل يعيش على فتات الصليبيين في ألمانيا، هنالك يعيش عندهم وقد كتب عقيدتهم الكاثوليكية أو البروتستانتية، ثم خرج في منبر من منابرهم ليدافع عن إخوانه النصارى، يأتي يرد كلام إمام مجاهد مهاجر في سبيل الله قد أفتوا بإراقة دمه في زمانه رحمه الله، وقد واجه التتار بفتواه وبعمله وحث السلطان في زمانه على قتالهم. يأتي هذا الغير الصبي ليطعن في ابن تيمية رحمه الله ليفتح الطريق أمام المراهقين وأتباعه، يقول أخطأ ابن تيمية وهذا يقول أخطأ ابن تيمية، حتى يكون فتنة في الأرض وفساد كبير ويفتح الطريق أمام الناس. كل يأتي يقول أخطأ ابن تيمية، أخطأ ابن القيم، أخطأ ابن كثير، وهكذا لا بد أن نسد هذا الطريق. إنما هؤلاء الحدادية قدموا فهم مشايخهم وأئمتهم على فهم المتأخرين، قدموا فهم مشايخهم لنصوص السلف على فهم من؟ آلافه من متأخرين، ولا شك أن هذا لا يقبل البتة، وباطل ولا بد من رده، وهذا سبب ضلال هؤلاء. بل إن هؤلاء حينما ناقشنا الحدادية، حينما ناقشناهم، كانوا ينقلون كلام السلف، آثار السلف، دون فهم لها، دون أن يعرفوا متى قيلت هذه الآثار ولماذا قيلت هذه الآثار. ولذلك هذا هو سبب ضلال الفريقين. أما بالنسبة لموضوعنا قبل الولوج فيه، فإنه قد ألف في ذلك المؤلفات، وصنف في ذلك المصنفات في موضوع الحاكمية والتشريع، من الموحدين، من المسلمين، من أهل الثغور وأهل الجهاد ومن غيرهم، والردود كثيرة بفضل الله عز وجل وموجودة، وقد كلفونا عناء التعب، إذ أنهم قاموا بهذا الجهد رحمهم الله وتقبلهم الله. وما كان منا إلا أن نجمع هذه النقولات وهذه الأقوال لنقوم بسلسلة نبين فيها قول السلف رحمهم الله في هذه المسألة، وكذلك نرد جهل هؤلاء وتلبيسهم على السلف رحمهم الله وعلى العلماء. هذه المقدمة الأخرى. المقدمة الأخيرة التي ننطلق منها لنبين يا أخوة، الآن نحن سنبين الخلاف، سنبين الخلاف بيننا وبين المداخل بالأخص، ثم كذلك الحدادية، سنذكر أصولا ونذكر قواعدا وأسسا، فإذا ضبطها المسلم الموحد فلن يستطيع أي مدخلي أو جامي أو حدادي أن ينبري له أو أن يرد على كلامه بفضل الله عز وجل. أولا، موضوع الخلاف بيننا وبين المداخلة ليست حول الآثار التي قيلت عن السلف كفر دون كفر، إنما الموضوع يدور حول إقصاء الشريعة وإلغاء الشريعة. عندنا أمران لا ثالث لهما، انتبه معي، إما الشريعة أي الحكم لله، وإما القانون الحكم للقانون. فلو كان الحكم لله فلا شك أن الآثار التي قيلت ورويت عن السلف فإنها تتنزل على هذا الواقع. لو كان الحكم لله كما كان على أحد ابن عباس وطاووس وعطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء الأئمة رحمهم الله، والإمام أبو عبيد بن قاسم بن سلام الذين حملوا، أو ابن بطة الذين حملوا هذه الآثار أو الآية وقالوا إن المراد بذلك كفر أصغر، وسيأتي دروس خاصة في أثر ابن عباس بعد أن نبين الأصول التي نرد فيها على كلام هؤلاء. وأما إذا كان الحكم للقانون فإن الآثار، أي إذا كان الحكم لغير الله فلا فرق بين أن يكون الحكم، يعني أن يجعلوا الشريعة مصدرا من مصادر التشريع ويجعلوا معها أيضا تشريعات أخرى ومصادر أخرى. عندهم هؤلاء القوانينيين عندهم القانون أو الحكم مبني على عدة مراجع وعدة مصادر، فالشريعة ليست مصدرا وحيدا في استنباط الأحكام وأخذ الأحكام، إنما يشارك الشريعة في ذلك مصادر ومراجع، وإنما أخذوا الأحكام الشرعية بعد أن نالت الموافقة من أعضاء البرلمان أو من لجنة كتابة الدساتير أو من ممثلي الشعب. ولا شك أن هذا كفر، أن تعرض أحكام الله عز وجل على البشر لتنال القبول أو الرفض، هذا كفر والعياذ بالله، لأن أحكام الله ليست موضع بحث أو نقاش، ومن أحسن من الله حكمه حتى نعرضها على عقول البشر القاصرة عن معرفة الحق. نعم. وأما إذا كان الحكم للقانون فإن الآثار لا علاقة لها إطلاقا، لأن الحكم الأصل ليس لله وإنما الحكم لغير الله، وعليه فلا يمكن أن يجتمع الإيمان مع الكفر أبدا، فإقصاء الشريعة كفر، والحكم يكون باسم القانون ولا يكون باسم الشريعة. وإن وجدت في هذه القوانين مادة تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، فهذا يدل على أن هنالك أيضا قلنا مصادر ومراجع يستنبط من الأحكام ويتلقى من الأحكام والعقوبات، هذا حلال وهذا حرام، التكاليف، هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا واجب وهذا مستحب. وسيأتي معنا الآن إن شاء الله تعالى نصوص صريحة الكفر بجلاء ووضوح بقوانين هؤلاء الكفر الملاحدة، سنذكرها إن شاء الله تعالى الآن. نقول فالشريعة ليست مصدرا وحيدا لتلقي الأحكام عند هؤلاء وليأخذ واستنباط الأحكام، إنما هنالك مصادر أخرى، وحتى الأحكام الشرعية الموجودة إنما وجدت قلنا بعد الاستفتاء والتصويت والقبول، وليست هي فرضت على الأعضاء الموجودين فرضا. لم تؤت هذه الأحكام وقيل لهم إنها فريضة عليكم، أي أنها ستوجد إن أردتم إن شئتم أم لم تشاءوا. لا، إنما هذه الأحكام وهذه القوانين بعد أن عرضوها على هؤلاء الذين يكتبون القانون ويضعون التشريعات ويسنون القوانين، ما يسمون بأعضاء كتابة الدساتير أو أعضاء البرلمان أو ما شابه، بعدها نالت موافقتهم، والله المستعان. هل هذا كفر دون كفر؟ إذن في المجمل الحكم إما يكون لله وإما يكون لغير الله. هنا الحكم ليس لله وإنما لغير الله، الحكم باسم القانون، الحكم باسم القانون. وحتى المواد التي تنص على بعض الأحكام الشرعية إنما يحكم بها باسم القانون لا باسم الشريعة، فإذا هما نقيضان لا يجتمعان وضدان لا يتفقان أبدا. حتى المواد التي تنص على أحكام الشريعة يحكم بها على أنها باسم القانون لا باسم الشريعة. إذن الحكم باسم القانون وليس باسم الشريعة، فمحل النزاع ليس هنا إطلاقا. السلف لا يمكن رحمهم الله أن يقولوا عن هذه الصورة وعن هذا الوصف كفر دون كفر إطلاقا، ولا سيما أنه قد وردت لهم أقوال صريحة في بعض الأقوال في كفر هذا النوع وهذا الصنف. بل أدلة القرآن صريحة بأن مثل هذه الصورة، أي أن الحكم لغير الله، أي المصدر الذي يؤخذ من الحكم ليس لله، كفر أكبر وشرك أكبر. كما أن العبادة الموجهة لغير الله والمصروفة لغير الله شرك أكبر، إذن الصورة التي نتكلم بها هي صورة مغايرة عن الصورة التي يتكلم فيها هؤلاء المداخل أو الحدادية. هم لا يتكلمون في محل النزاع، ولن يتجرأوا على أن يتكلموا بموضع النزاع، إنما كلامهم بعيد إطلاقا. قائل يقول: لماذا ليس للسلف أقوال كثيرة في كفر من بدل الشريعة؟ يقال أن هنالك أقوال قليلة جدا نادرة، وسنذكرها إن شاء الله وقعنا عليها. وإنما لم توجد أقوال للسلف في هذه المسألة، لأن الحكم في زمانهم كان لله تبارك وتعالى، الحكم ما كان لغير الله في زمان السلف رحمه، في زمان القرون الثلاثة. لذلك تجد أن كتب السلف طافحة ومستفيضة بالرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. لماذا؟ لأن فتنة أولئك طغت على فتنة عصرنا التشريع، فتنة عصرنا التشريع والحكم لغير الله ما ظهرت في زمن السلف، إنما ظهرت في زماننا. لذلك لن تجد أقوالا كثيرة للسلف في هذه المسألة، على غرار أو على خلاف ما كان عليه قرن شيخ الإسلام وابن كثير وابن القيم. لذلك تجد أن لهم أقوالا كثيرة في هذه المسألة في الحكم والتحاكم، وسنأتي إليها إن شاء الله بالتفصيل عندما نعرض الأصول على الأخوة. إذن الحكم بالشريعة لا يتبعض، بمعنى أن ليس له، أي للحاكم، أن يحكم بما يشاء ويترك ما يشاء، لأنه ليس مخير، وإنما هو مفترض عليه، أي واجب عليه أن يحكم بالشريعة. اتبعوا ما أنزل إليكم فاستقم كما أمرت، كما قال تبارك وتعالى، أي واجب عليه أن يحكم بالشريعة بتفاصيلها ودقائقها وجزئياتها وأصولها وفروعها. وإلا فإن قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الكتاب، أي تتنزل عليه هذه الآية. فالكفر ليس محصورا بالتكذيب أو الجحود، بل هنالك الإباء والاستكبار والإعراض والامتناع أيضا، الامتناع عما هو قطعي الثبوت في الشرع كالحكم بالشريعة. فالممتنع عن ذلك بالقوة والحاكم بخلاف الشرع لا شك، وإن ادعى بلسانه أنه مسلم فيبقى هذا كاذبا لعدم قيام العمل الدال على خلاف ما يفعل، لأنه يقوم بفعل شيء مخالف لما يدعيه بلسانه، كما قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهؤلاء، أي هؤلاء الذين تحاكموا للطاغوت مع زعمهم الإيمان، كفروا، لأن الدلالة الفعلية في هذه الآية كانت أقوى من الدلالة القولية التي دلت على كذبهم. فدعاؤهم أي أنهم مؤمنون، وإلا كان كذبا، وإلا لكانوا يتحاكمون إلى رسول الله، فلو كانوا صادقين لتحاكموا إلى رسول الله مع وجوده، كما أن هؤلاء المحكمين للقوانين الوضعية، فلو كانوا صادقين منقادين غير مستحلين ولا جاحدين ولا مكذبين ولا مبطلين لحكم الله لطبقوا الشريعة التي هي بين أيديهم وليست ببعيدة عنهم، فهم لا يعيشون في جبال تورابورا ولا في أدغال أفريقيا ولا في أنهار أمازون، هم بعيدون عن الواقع، لا، القرآن عندهم والسنة عندهم أيضا. فمع تمكنهم من الحكم بالشريعة وقدرتهم على ذلك، كما أن لهم القدرة على الحكم بين الناس بالقانون الوضعي، فإذا لهم القدرة أن يحكموا بين الناس في الشريعة أيضا. فعدم حكمهم بها أي بالشريعة يبطل هذا الإيمان الذي يدعونه بألسنتهم، وكذلك اعتقادهم بأنهم مخيرون، وهذا أيضا واضح من خلال نصوص القوانين أو مواد القوانين الموجودة، يظهر بجلاء وبوضوح تام وكاف بأنهم يعتقدون تخييرهم، أي أنهم مخيرون يأخذون ما يشاءون من الشرع ويتركون ما يشاءون، وهذا حتى عند المداخلة كفر، إذا اعتقد أنه مخير أي يجوز له أن يحكم بالشريعة أو بغيرها، ثم تبقى مسألة أخرى قبل أن نذكرها. فنصوص هؤلاء المحكمين لغير الشريعة يوجبون الحكم بغير ما أنزل الله، يستحلونه بل يجوزون ذلك، ويعتقدون أنهم مخيرون، وسيأتي معنا النصوص إن شاء الله. إذن هذه لابد أن توضع في المقدمات، فصورة العصر مختلفة ومغايرة عن الصورة التي كانت على أحد السلف، فكل مجمع نحن وهم، أي نحن والمداخلة، أن الحكم في زمانهم أي في زمان السلف كان لله، وهو الأصل الثابت عند التنازع وعند الخصام وعند الاحتكام، فلا يتخذون غيرها حكما أي غير الشريعة ولا فيصلا عند القضاء. أما في زماننا فالأمر مغاير مختلف، وصورة المسألة مختلفة، يلزم من هذا أيضا ويترتب على هذه المقدمة أن الحكم سيختلف، بما أن الحكم كان لله في زمن السلف والحكم في زماننا لغير الله، فإذا الحكم سيختلف. ماذا يعني؟ إذا أردنا أن نحكم على الحاكم في عهد السلف إذا سيكون الحكم مغاير إذا أردنا أن نحكم على حاكم في زماننا. لماذا؟ لأن الحكم في زمن السلف كان لله ولم يخرجوا عن حكم الله قيد أمله أبدا إطلاقا، أما في زماننا فإنهم قد خرجوا عن حكم الله ولم يأخذوا من حكم الله إلا ما وافق أهواهم. إذن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذا اختلفت الصورة اختلف الحكم أيضا، إذن لأن الحكم معلق بالعلة السببية، هذه العلة، إذن يجب أن ننظر إلى العلة. فشارب الخمر فاسق مستحلها بلسانه معتقد حلها بقلبه كافر، إذا شرب الخمر فهذا يقال بأنه فاسق، الفاسق الملي كما أطلق عليه السلف، أي أنه مسلم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يخرجه ذنبه هذا عن الإيمان. أما إذا صرح بلسانه وقال إن الخمر حلال هذا كافر، أو قال بأن أو اعتقد بأن الخمر حلال هذا كافر لأنه كذب النص، فالعلة تختلف. إذا اختلفت العلة يختلف الحكم، فإذا شرب الخمر مسلم يبقى مسلما ولكنه مرتكب كبيرة فاسق، أما إذا قال بأن الخمر حلال أو اعتقد حله في قلبه فهذا كافر. إذن هذه صورة المسألة. كذلك إذا اختلفت صورة المسألة فلا تتنزل هذه الآثار، أي كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه على من قدم القوانين الوضعية على القانون الإلهي قولا واحدا، وهذا لا يختلف فيه معنا إلا رجل والعياذ بالله مرق عن دين الإسلام. إذن ننظر في أول مقدمة ذكرناها، كما قلنا هذه المقدمة وهذا الأصل الذي قبل أن نخوض في مسألة آثار السلف يجب أن نتفق على هذا الأصل وعلى هذا المدخل. اتفاقنا على هذا الأصل سيحل الإشكالية، واختلافنا فيه يعود لاختلاف أصولنا، لأن الحكم عند أهل السنة لله، وكذلك عند أهل الإسلام الحكم لله، وأي كلام غير هذا بأن الحكم للقانون أو للدستور أو بأن الشعب لهم حرية الاختيار نوع الحكم أو ما شابه فهذا يدل على الشرك، هذا عندنا شرك صريح في الحاكمية، لقوله تعالى إن الحكم إلا لله، ولقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ولقوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وغير ذلك من الآيات. وأما إذا هم اختلفوا في وصف هذا الفعل كونه شركا أكبر فهذا يدل على اختلاف الأصول عندنا وعندهم. فعندنا أن الحكم إذا كان لغير الله في استنباط الأحكام وتلقي الأحكام فهذا شرك أكبر. أما هم لا يوافقوا، إذن هم هؤلاء المداخلة لا يوافقوننا في هذا الأصل، إذ هم جهمية في هذا الباب، جهمية يحصرون الكفر في القلب أو باللسان، أن يكذب هؤلاء الحكام بحكم الله أو أن يصرحوا بالاستحلال، إما بالقلب يعتقد استحلال ذلك. إذن هذا خلاف ما عليه السلف، إذن اختلافنا معهم اختلاف أصول ليس اختلاف فرعي. فنحن نقول أن المشرع الذي يضع الأحكام ويسن القوانين المخالفة للشرع والمناقضة لأحكام الإسلام هذا كافر مشرك، لا، فعله كفر أكبر شرك أكبر، كالذي يعبد غير الله، هذا إن استحل الفعل أو لم يستحل فهو كفر، فهو واقع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر، بل فعله دليل على استحلال هذا الفعل، لا يشترط في هذا أن يستحل أو لا يستحل. الفعل المجرد بذاته كفر أكبر. أيضا الاستبدال بحد ذاته كفر يا أخوة، إذا استبدل الحكم فهذا مستحل لما بدله، لما ذهب إليه من الاستبدال. والدليل قوله تعالى ولا تحلوا شعائر الله، قال القرطبي رحمه الله أي لا تستبدلوها. إذن أنه إذا قام باستبدال حكم الله بحكم آخر فهذا مستحل له، وإن قال بلسانه خلاف ما قال. وسيأتي معنا حديث البراء بن عازب حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذلك الرجل الذي عرس على زوجة أبيه، وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن هو عند العلماء، يعني كثير من العلماء شرحوه ووضعوه في كتبهم، ونحن من باب الأمانة العلمية ننقل أيضا صحة الحديث وضعفه، نحن من باب الأمانة العلمية، لأن أهل السنة كما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي ينقلون ما لهم وما عليهم. نعم. إذن هنا في قوله تعالى لا تحل شعائر الله قال القرطبي رحمه الله أي لا تستبدلها، فالذي يستبدل هذا مستحل، لا ننظر إطلاقا إلى قلبه أو إلى لسانه، فإنه عمل بالمستبدل بالمبدل الذي بدله عمد به، فهذا دل على أن المستحيل كالرجل عقد على امرأة أبيه وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتله، وإلا فإن المسلم لا يقتل إلا إذا وقع في كفر أو أصاب حد. وإن المتأمل في حال هذه القوانين يجد فيها مواد تنص على هذه الألفاظ، الآن سيأتي معنا هذه الألفاظ، وأطلب من الأخوة الصبر في هذه المجالس علينا، لأنها مجالس ستكون طويلة فيحتاج إلى بال طويل وإلى ذهن متفرغ حتى تضبط هذه المسألة. إذن المتأمل في حال هذه القوانين سيجد فيها مواد تنص على هذه الألفاظ، ممنوع، لا يسمح، لا يجوز، فهذه الألفاظ تدل على حاكمية هذا القانون وتدل على أن الحكم عائد للقانون، وهو إعطاء وصف التشريع والحكم الذي هو من حق الله تبارك وتعالى للقانون، فصار بذلك هذا القانون ربا من حيث أنه يرى مصلحة الرعية أو العباد فيما شرع وفيما سن لهم من قوانين ومن موات، وكذلك صار هذا القانون إلها من حيث أنه فوض لنفسه ووكل من نفسه من قبل أعضاء كتابة الدستور ما وضع يصلح للناس، أي التحليل والتحريم، ممنوع أو محظور أو لا يسمح أو العقوبات مقدرة عندهم أي في القانون وفق منظور القانون. إذن هنا أصبح الإيجاب والتحليل والتحريم منوط بالقانون، فإذا صار هذا القانون بحد ذاته ربا وإلها. إذن هذا مناقضة لأصل الشهادتين الدالتين أيضا على حاكمية الله سبحانه وتعالى، بل هو إشراك مع الله في الحكم والتشريع، ولا يخفى على أحد كفر هذا النوع. فأما إطلاق هذا القول هكذا على العموم بأن هذه القوانين لا يمكن القول بأنها كفر، هذا ليس قول أهل السنة والجماعة، بل هو محض افتراء وكذب من هؤلاء المفترين على العلماء رحمهم الله. وسننقل بإذن الله جملة من أقوال العلماء تتابعا من القرون الثلاثة إلى قرون المتأخرين إلى المعاصرين، سلسلة كاملة تدل على كفر هذا النوع، وأنه حل إجماع واتفاق وإصفاق ليس محل خلاف، وفضلا أن يكون هذا قول الخوارج كما يزعم هؤلاء المداخل أو الحدادية، أن يكون هذا قول الخوارج كما يزعم هؤلاء الأشقياء. وهنالك تشابه مطابق بين طواغيت الزمان المتمثلة بالقوانين وبين طواغيت في الجاهلية، كانوا أي المشركون يتوجهون إلى الكهان ويخضعون عندهم عند هؤلاء الطواغيت بغرض الاحتكام في خصوماتهم واختلافاتهم، فيرضون بما يحكمه هؤلاء الطواغيت. فهؤلاء جعلوا الحكم إليهم لأصنامهم لكهانهم لأرباب المعابد عند الاختلاف والتنازع. أما في الشرع العصر الحالي الواقع الذي نعيشه جعل هذا الحكم والتشريع والتحاكم إلى القوانين، فإذا هذا وجه تشابه بين الحكمين كما يتبين من خلال تقرير هذه المقدمة. إذن إذا ضبط المسلم هذه المقدمة فإنه ستزول عنده إشكاليات كثيرة. الاختلاف مع هؤلاء المداخلة أو الحدادية أو الجامية أو غيرهم هو اختلاف في الأصول ليس في الفروع، لأنه لا يمكن لمسلم عاقل فضلا أن يكون عالما منتسبا لمذهب أهل السنة والجماعة أن يكون الحكم لغير الله يقول هذا كفر دون كفر. فما الفرق بين الشرك في العبادة والشرك في العبودية؟ في شرك العبودية أي من صرف العبادة لغير الله والدعاء لغير الله والسؤال لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كافر لا شك في كفره ولا يشترط لذلك استحلال أو جحود أو ما شابه. أما في زماننا هذا فإن هؤلاء وافقوا الجهمية، فيقال كما أنه في شرك العبادة لا يشترط في شرك العبادة أن يستحل أو يجحد، كذلك في شرك الحاكمية سواء بسواء هذا بهذا، لأن الله الذي قال سبحانه وتعالى ولا يشرك في عبادة ربي أحدا، قال تعالى ولا يشرك في حكمي أحدا، هذا بهذا. من أين أتيتم بشرط الاستحلال؟ نريد فقط ألزمت هؤلاء، نريد، لأن الشروط لا تثبت بأقوال العلماء إنما تثبت بالنصوص الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذا قالوا لك بأنه يشترط الاستحلال قل له أثبت ذلك بالنص الشرعي بقال الله وقال رسول، أو نريد إجماعا قطعيا يدل على ذلك، وأما خلاف ذلك فخرط القتال لا نقبل به. إذن هذه المقدمة التي لا بد من معرفتها وبيانها، لأن الأصل أن المسلم إذا جاء في هذه المسألة والأخ لا يعرف المسألة، فلا بد أن يستصحب هذه الأصول ويعمل بها وينظر إليها، لأنه إذا عمل بها ونظر إليها ستحل عنده هذه الإشكاليات بفضل الله تبارك وتعالى. الآن نذهب إلى قوانين هؤلاء الكفرة، قوانين هؤلاء الملحدون، الذين وقعوا في الشرك الأكبر من أوسع أبوابه، الذين ناقضوا إيمانهم بهذه التساتير. أبالله عليكم سنذكر الآن جانبا من أقوال هؤلاء المشرعين في هذا الباب، وتأمل معي رعاك الله هل لمثل هذا يقال كفر دون كفر؟ وسأحاول إن شاء الله تعالى جاهدا يا أخوتي أن أذكر كل هذه النصوص التي جمعتها، هي كثيرة، ولكن سأحاول أن أذكر قدر المستطاع، وإنما ذكرها من باب التأكيد والتقرير حتى لا يبقى في قلب مسلم شك بأن هؤلاء الكفار لا شك في كفرهم وخروجهم من الملة وإن زعموا بأنهم مسلمون. الآن سنأتي إلى ذكر قوانين هؤلاء وما وضعوه وقالوه في قوانين. على سبيل المثال للحصر، في قانون المصري هذا البلد الذي يعتقده محمد حسان والحويني ومصطفى العدوي بأن هذا البلد بلد إسلامي وحكمه حكم إسلامي. طبعا نحن لا نكفر الشعب، لا يفهم أحد علينا إطلاقا، لا. اسمع إلى قانون هذا البلد وإلى المواد الكفرية الشركية الصريحة. جاء في المادة الثانية، ولذلك قد ورد في الدستور المصري، تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. قال: لا يصدر قانون إلا إذا قرره مجلس الأمة، ولا يجوز تغيير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة. اسمع، لا يجوز، لا يصدر، كله نفي ونهي. إذن انظر إلى الألفاظ المستخدمة، ثم يأتي لك مدخلي جامي أو حدادي يقول لك لم يستحلوا ولم يعتقدوا ولم يكذبوا. انظر إلى هذه الألفاظ، هل قرأت نصوصهم؟ هل قرأت موادهم؟ يقول: لا يصدر قانون إلا إذا قرره مجلس الأمة. أي قانون؟ إذا أراد أن يكون هذا القانون معمولا به، فلا بد أن تعرض على هؤلاء الأرباب الآلهة، هل يوافقوا عليه أم لا يوافقوا عليه؟ هذا كفر دون كفر عند هؤلاء الزنادقة، والعياذ بالله. ولا يجوز تغيير مشروع قانون أو مشروع قانون ولا يجوز تغيير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة. لا يمكن أن تغير هذه المواد الموجودة في القانون إلا بعد أن يؤخذ رأي هؤلاء مجلس الأمة، الأرباب الآلهة، الكهان الذين وضعوا أنفسهم والعياذ بالله بمقام الرب. هذا كفر دون كفر. أبالله عليك، نسأل هؤلاء، أن مثل هذا يقال كفر دون كفر؟ هل هناك أعظم من أن يدعى الحكام إلى الحكم بغير شريعة الله؟ هذا استنقاص من دين الله عز وجل والعياذ بالله. الآن نعود، راجع المادة رقم 84 من دستور 1956 للدستور المصري، والمواد 22 و68 و64 و66. يؤكد هذا كله والعياذ بالله على التحريم على أن يكون هنالك قانون إلا بأمر هؤلاء الأرباب والآلهة. قال رجل وهو من كبار المستشارين في محكمة استئناف الإسكندرية في مصر، اسمه سعد العيسوي، ماذا قال؟ قال العيسوي: إن من قضى بهذا الحكم وإن صح فقد خالف الدستور. طيب هو ماذا يقصد؟ يقصد حكم الجلد لشارب الخمر. يقول الحاكم أو القاضي إذا قضى بأن شارب الخمر يجلد، ماذا يقول عن هذا؟ يقول: إن من قضى بهذا الحكم وإن صح فقد خالف الدستور، وهو نص المادة 66: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا يقال في ذلك إن حد السكر شرعا هو الجلد، وأن الشريعة الإسلامية هي الأولى بالتطبيق. ذلك لأن المشرع وحتى الآن يطبق قوانين مكتوبة ومقررة، وليس للقاضي أن يعمل غيرها من لدنه مهما اختلفت مع معتقده الديني أو السياسي. يعني معنى كلامه، لا يأتي أحد يقول أن هذا حكم الله وهذا حكم الشريعة، لا، لأن هذا القاضي مفترض عليه الحكم بهذا القانون، شاء أم أبى يحكم بهذا القانون، وهو أن شارب الخمر لا يجلد، يسجن أو ما شابه أو غيرها من الأحكام، لا يجوز له أن يخالف هذا القانون. هذا كفر دون كفر. اسمع ماذا قال بعد ذلك الطوام، والله المستعان: وليس للقاضي أن يعمل غيرها من لدنه، يعني من ذاته أن يأتي بقوانين وأحكام أخرى حتى وإن كانت تخالف قوانين دينه، قال: مهما اختلفت مع معتقده الديني أو السياسي. وأفصح المشرع عن ذلك صراحة في المادة الأولى، ماذا قال؟ أيضا هذا مشرع يضع القوانين، يقول بأن القاضي، شوف إلى هذا الكفر والعياذ بالله، يقول بأن القاضي أي الوضعي الذي يطبق القانون، فإن لم يجد في نصوصه ما ينطبق على الواقع طبق العرف. يعني على سبيل المثال، هنالك جريمة وقعت في الأرض، فرفعت هذه الجريمة إلى القاضي، فالقاضي أولا عليه أن ينظر إلى كتاب الله وسنة رسول الله، لا إطلاقا. يقول، اسمع ماذا يقول هذا المشرع في مصر، ولي الأمر عند محمد حسان وأبو إسحاق الحويني ومصطفى العدوي وأمثال هؤلاء الذين يدعون بأنهم سلفية، والسلفية من هؤلاء براء. قال: بأن القاضي فإن لم يجد في نصوصه ما ينطبق على الواقعة طبق العرفة، وإن لم يجد طبق أحكام الشريعة الإسلامية، وإن لم يجد طبق القانون الطبيعي وقواعد العدالة، فجنائيا لا يجوز ولا يقبل من القاضي أن يجرم فعلا لا ينص أو لا ينص القانون على اعتباره جريمة، ولا يجوز له أو يقبل منه أن يقضي بعقوبة لم ينص عليها القانون. لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز. أيقال لهذا كفر دون كفر؟ أيقال هذا لكفر دون كفر؟ قبل أن نشرح معاني هذه الألفاظ، يقول: أولا، إذا رفعت جريمة عند المحكمة الشرعية، أي عند المحكمة الشرعية التي يسمونها هؤلاء، طبعا عندنا ليست شرعية، عندنا محكمة كفرية شركية، يقول: على القاضي أن ينظر إلى أحكام العرف ابتداء، لا ينظر إلى أحكام الشرع، لأن أحكام الشرع غير معمول بها، غير معترف بها إلا من حيث الثانوية. فإن لم يجد ذهب إلى إن لم يجد حكما مطابقا لهذه الواقعة، فإنه يلجأ بعد ذلك إلى أين؟ يلجأ إلى أحكام العرف. يقول أيضا بعد ذلك، يعقب، يقول: لا يجوز للقاضي أن يجرم فعلا غير موجود في القانون بأنه جريمة. يعني لا يجوز للقاضي أن يقول بأن شرب الخمر جريمة، أو أن الزنا عن تراض جريمة، إذا لم يكن هذا منصوصا عليه في القانون. هنالك كفر أعظم من هذا الكفر؟ ألا تقولون حتى يستحل؟ ها هم مستحلون، ها هم جاهدون، ها هم جاحدون للحكم بغير ما أنزل الله. هذا المقال طبعا مكتوب في جريدة الأخبار في سنة 1982، طبعا هذا معمول به إلى يومنا هذا، والله مستعان. أيضا انظر إلى قانون المصري، المادة 64: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. قال حينما جاء ذلك الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت السيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد هو الله. السيد مطلقة هكذا بالألف واللام هو الله، واضح؟ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، السيادة للقانون عندهم هكذا، هو أساس الحكم، إليه المرجع. بالله عليك، أليس هذا استحلال؟ أليس هذا تفضيل للقانون على حكم الله قد كتبوه؟ وهنالك قاعدة أصولية عند الفقهاء تقول، هذه القاعدة الأصولية، بأن الكتاب كالخطاب فاكتبوه، كما قال تعالى: الكتاب أقوى. حينما يكتب الرجل لزوجته: أنت طالق، فإنها تطلق. حينما يكتب الرجل في كتابا على في أي مسألة، مسألة على سبيل المثال والعياذ بالله، يكتب الرجل كلاما فقهيا أو كلاما عقائديا ويعتقد بذلك، فإن هذا الكتاب ينسب له. كذلك هؤلاء كتبوا هذا القانون ووضعوه بين الناس، وحملوهم على ناهيك عن إلزام الناس بهذا القانون وتجريم من خالفه، وكذلك وضع العقوبات لمن خالف هذه القوانين. هذا كفر فوق كفر. إنما النسي زيادة في الكفر، زيادة في الكفر، هذا لا يقال عنه كفر دون كفر، بل هذا يقال عنه كفر فوق كفر، ضلال فوق ضلال، وشرك فوق شرك، كما قال ذلك الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله. أيضا اسمع معي، في المادة رقم 190: الرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين. كل هؤلاء لهم الحق على أن يضعوا الأحكام، يضعوا القوانين من دون النظر هل هذا القانون يخالف الكتاب والسنة أم أن هذا القانون يوافق الكتاب والسنة، من غير النظر إطلاقا، لا يوجد هنالك قيد ولا استثناء. أيضا في المادة 112 في القانون المصري: الرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. يحق للرئيس مهما كان هذا القانون الموجود فإنه يعترض عليها. هل ألا تقولون بأن الإعراض عن حكم الله كفر أكبر، وانتقاد حكم الله كفر أكبر؟ هذا في قانونكم، أين الاستثناء؟ ورد في المادة رقم 86: يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة. إذا مجلس الشعب، الأعضاء الموجودين في مجلس الشعب هم الذين يضعون التشريعات، عندهم الحكم لمجلس الأمة. إن الحكم إلا لمجلس الأمة، إن الحكم إلا للقانون. أما عندنا أفغير الله يبتغي حكما، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر هذه الآية وأقوال العلماء فيها. إن الحكم إلا لله. وأيضا ورد في المادة 3 السيادة للشعب وحده، هكذا بالألف واللام مطلقة مستغرقة، السيادة للشعب وحده، هذا كفر دون كفر. أي قالوا لهؤلاء كفر دون كفر. الأردن، تعالوا معنا إلى الأردن، تنص، لا تظنوا أن هذا فقط في مصر، لا، سنذكر أغلب الدول العربية، لا نريد أن نذكر كلها. في الأردن المادة رقم 25 من الدستور على أنه تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، أي الذي يضع القوانين ويسنها ويشرعها، من؟ مجلس الأمة، هؤلاء الذين يضعون القوانين ويسنون التشريعات، والعياذ بالله، فلا وجود لشرع الله مكان في عند هؤلاء القوانينيين أو المشرعين إطلاقا. البحرين، هذه الدويلة الصغيرة في المادة رقم 24 من الدستور على أنه لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس الوطني ووافق عليه الأمير. إذن المرجعية الأول أو الأولى والرئيسية في هذه البلاد أعضاء الأمة، أعضاء مجلس الأمة، أعضاء المشرعين، الملك والأمير. الإمارات أيضا تنص المادة 110 من الدستور على أن مجلس الوزراء هو الذي يقترح التشريع، هو الذي يضع التشريع الذي يريدونه، هل يخالف الشريعة أم لا يخالف الشريعة، هل يوافق الإلحادية أو المجوسية أو الصابئية أو غيرها من الأديان، لا ينظرون إلى ذلك أبدا، بل إنما الملك هو الذي يختار، الرئيس هو الذي يختار، مجلس الأمة هو الذي يختار. في موريتانيا تنص المادة 37 من الدستور على أن اقتراح القوانين من اختصاص رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان، اختصاص يعني الذي يصدر القوانين، هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذه عليه عقوبة وهذا الفعل جريمة، إنما من فعل رئيس الوزراء وكذلك أعضاء البرلمان. أيضا في المادة رقم 18 في قانون موريتانيا أن رئيس الجمهورية هو الذي يصدر القوانين. أما ليبيا تنص المادة 18 من الدستور على أن مجلس الأمة قيادة الثورة وأعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السيادة العليا للدولة، وأعلى سلطة تشريعية، من؟ مجلس القيادة الثورة. الله المستعان، هذا يقال عنه كفر دون كفر؟ أي جراء على دين الله تبارك وتعالى من هؤلاء السفهاء؟ ونحن نقرأ هذه القوانين الكفرية والشركية، والله المستعان، أعلى سلطة تشريعية مجلس الأمة، مجلس قيادة الثورة، يقول اسمع إلى هذا النص، الله أكبر، مادة رقم 18 من دستور ليبيا على أن مجلس قيادة الثورة وأعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع وضع السيادة العليا للدولة، ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من التدابير أمام أي جهة، لا يجوز، نهي، نفي، واضح. ثم يقول لك هم ليسوا بمستحلين، لا، أي قرار يتخذه هذا المجلس لا يجوز الطعن فيه سواء كان مخالفا للشريعة أو موافقا له، فمجلس قيادة الثورة هو الإله والرب والعياذ بالله عند هؤلاء. هل هؤلاء يقالوا كفر دون كفر؟ راجعوا المواد 267 268 274 275 276 277، كل هذه والعياذ بالله تقنين للحرام للزنا وما شابه، الله المستعان. أما في قانون الكويت عند ولي أمر عثمان الخميس وسالم الطويل ونبيل العوضي وأمثال هؤلاء الذين كانوا لطالما يعظوننا، انظر عند ولاة أمورهم، اسمع يا رعاك الله، لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على إلا بناء على قانون، لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقابة على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. هذا المادة رقم 32 من قانون الكويت، لا يعتقدون أن هذا الفعل حرام أو جريمة إلا بما نص عليه القانون. طبعا هم سيأتون في المغرب أو في الكويت أو حتى في السعودية، سيأتي معنا القوانين الموجودة في السعودية والعياذ بالله، التحليل وتحريم مخالف لدين الله عز وجل، يضعون أيضا في المادة رقم 2 أو 3 يقولون لك على خجل أن الشريعة الإسلامية هي مصدر من مصادر التشريع، ولكن بعد ذلك تقرأ القوانين والمواد تكفر بهذه الشريعة ولا تعترف بحاكميتها، لأنهم أصلا لا يعطون بالهم ولا يصغون أذهانهم للكفر والإيمان، فهم لا يبالون إن كفروا في نظر الشرع أو آمنوا، إن كانوا صالحين أم إن كانوا مؤمنين، هذا لا يضرهم ولا يهمهم إطلاقا. لذلك جاءوا بهذه المادة وضعوها حتى يحفظوا على ماء وجوههم أمام العوام. المادة رقم 29 من دويلة الكويت تنص: الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. اسمع يا رعاك الله، يقول الناس متساوون أمام الشريعة أمام القانون، لا فرق بينهم البتة أبدا، كلهم متساوون، الكافر سواء كان رافضيا كان سنيا كان نصرانيا، إذا كان يملك الجنسية الكويتية فهذا لا فرق بينه وبين المسلم، هذا كفر بالله والعياذ بالله، ساوى بين الكفر والإيمان، ساوى بين المسلم والكافر. أيعقل أن مثل هذا يقال كفر دون كفر؟ أيقال كفر دون كفر لمن جعل الحكم والسيادة للشعب؟ أيقال كفر دون كفر لمن جعل المرجع في النزاع والخلاف لغير الكتاب والسنة؟ أيقال كفر دون كفر لمن جعل استنباط الأحكام والتشريعات لمجلس وأعضاء البرلمان؟ أيقال كفر دون كفر لمن فرض وأوجب الحكم بالقوانين الوضعية وألزم الناس بها؟ أيقال كفر دون كفر لمن أبطل كل حكم وقانون يخالف قوانينهم وأنظمتهم بإطلاق وإن كان حكم الله؟ أيقال كفر دون كفر لمن أعرض عن الحكم والتحاكم للشريعة الإسلامية ولم يلتفت إليها ولا أخذها بالاعتبار؟ أيقال كفر دون كفر لمن جعل أحكام الله محل تصويت لتنال قبولا أو رفضا من قبل المخلوق؟ أيقال كفر دون كفر لمن ألغى أحكام الله وجاء ببديل عنها وجعلها حكما عاما بين العباد؟ أيقال كفر دون كفر لمن رفض حاكمية الشريعة وردها وحاربها وطعن بها بدعوى أنها لا تصلح لهذا الزمان؟ أيقال كفر دون كفر لمن اعتبر حكمه ناسخا لكل حكم سواه وتشريعه ملزما ومهيمنا على كل التشريعات؟ أيقال كفر دون كفر لمن منع الحكم والتحاكم للشريعة الإسلامية وعاقب من أراد الحكم بها؟ أيقال كفر دون كفر لمن عطل الحدود الشريعة وألغى الأحكام الإلهية والأقضية النبوية؟ أيقال كفر دون كفر لمن أباح الزنا والخمر والربا والغناء والتعري وجعل هذه الموبقات من المباحات؟ أيقال كفر دون كفر لمن جعل حرية الاعتقاد وفتح باب الكفر وألغى حد الردة في حق من بدل دينه؟ أيقال كفر دون كفر لمن صحح عقد المسلمة من المرتد؟ أيقال كفر دون كفر لمن لا يعتبر سب الله والرسول والاستهزاء بالدين والزنا والربا والخمر من الجرائم؟ أيقال كفر دون كفر لمن حلل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه؟ أيقال كفر دون كفر لمن حرم الجهاد وتعدد الزوجات وعدهن من الجرائم ورتب عليهن العقوبات؟ أيقال كفر دون كفر لمن جعل الولاء المطلق على الوطن والملك والقومية وساووا بين الكافر والمسلم والذكر والأنثى؟ أيقال كفر دون كفر لمن حصر التحليل والتحريم والتعزير والتجريم بقوانين البشر ودستور البلاد؟ أيقال كفر دون كفر لمن سوغ النفس ورعيته حكما وتشريعا غير حكم وتشريع الله؟ هؤلاء ملاحدة زنادقة ليسوا بمسلمين، فإنما فعل هؤلاء كفر فوق كفر وشرك فوق شرك. إذن بهذه القوانين التي ذكرناها الآن وجانبا منها سنذكرها في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى حتى لا نطيل على الأخوة، ستعرفون كفر هؤلاء حتى عند على شروط هؤلاء المداخلة أو الحدادية بأنهم كفار مشركون لا يختلف في كفرهم إلا من خرج عن دين الإسلام بعد أن أقيمت عليه الحجة، والله المستعان. إلى هنا سنقف بإذن الله تبارك وتعالى، سنكمل في الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.